يقول رأينا في شبكة الإنترنت بعض المشائخ يتكلمون في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وقالوا بأنه مخالف لأوامر الشريعة ويحذرون منه، فما تعليقكم يا سماحة الشيخ؟ لا شك أن هذا غير معين، لا نعرف أن الشيخ ربيع مخالف للشريعة ولا نعرف أن أحد من العلماء المعروفين يحذرون، وما إذا اختلف طالب علم مع طالب علم آخر فلا يعتبر بتحذير أحد من الثاني، لأن لا يكون أهل العلم نزاع ليش ما يكون بين الشرعين، ولا يقدر قول هذا بهذا إلا إذا أعطينا دليلا دليلا على المخالفة، وأنا لا أعرف بشرعية مخالفة للشريعة، أعرف أنه من أهل السنة وأعرف أنه على العقيدة الصحيحة، هذا لا يظهر لي ولا لي أعلم وما ذلك في انتقاد أهل العلم والسعي في تجريح وتحذير منهم لا يعود على المسلمين بخير، وإنما يكون الأشياء بالتفرق والفرقة، وهذا شر لا خير فيه، فنسب أن يهدي الجميع سواء السليم، وأن يرعى القلوب في التفرق، وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا من الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فنسب أن يعوى القلوب جميعا بالتحابوا.